السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم ما فيه خير. ما زال الحديث متصل حول مصحبة هذه الصورة المباركة، صورة البقرة، ويعني من باب التشجيع، فات الكثير ولم يبق إلا القليل. كان أحد الفضلاء اللي بيحفظوا الصورة بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول آيات الصورة 282 آية هو بيتعامل معاهم إزاي. بيقول إن كل آية أنا أشعر إن هي زي لعبة البازل كده، إن الجماعة الأصفار اللي بيدنهم يركبوا الصورة عشان يطلعوا صورة كاملة، يجيبوا كده حوالي 20 كارت لأنهم يجمعوا كده لغاية ما يجمعوا الصورة الكاملة. بيقول ال 282 دول أنا بتعامل معاهم وكأنهم هم دول المركبات اللي هتكون لي الغمامة يوم القيامة، فمركز مع كل آية إن هي ما تتفلتش مني عشان ما يجريش من هذا الباب شر. فسبحان الله، الواحد لما يتعامل مع الصورة بهذه الآلية يستوعب ويستحضر في كل آية موضوع الغمامة، ان هو بيكمل الغمامة بتاعته، ان هو كأنه زي الراجل الترزي اللي قاعد بيفصل الحاجة بتاعته. فلا يغيب عنكم، هذا المجلس ليس مجلس مجرد مجلس علم او مجلس حفظ قرآن، نحن في هذا المجلس نسأل الله ان يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هذا المجلس المراد منه الغاية الكبرى أن الله عز وجل في اليوم المقدار 50,000 سنة ييسر لنا أن هذه الصورة تكون غمامة لنا. استحضار هذا المعنى دايما هينشط القلب وينشط العقل والذهن، وأن المرء يقبل أكثر وأكثر. أما مسألة الحفظ ويتعامل أصلا عندي حفظ ويوم الجمعة ومش أقدر آجي، وقاعد يتفلت أصل الموعد أصل أصل أصل أصل، مقدار 50,000 سنة يستاهل انك تتعب عليه شوية، يستاهل، خاصة ان مفيش تعب ولا حاجة. يعني بفضل الله في الدفعة الخاصة بتاج الكرامة عن بعد، الدفعة التي تخرجت في رمضان الماضي، منهم في ما يقرب من 25 اخت معاكم في هذه الصورة، وكلهم ما شاء الله لقتل بالله. ال 25 هم 55 منهم 25 ما شاء الله محافظ على الجدول كما أرسل إليهم من أول يوم، زي ما الجدول اللي معاكم ده ما شاء الله عليهم. والأعمق من ذلك أنهم يفرغون الدرس، يعني الدرس اللي احنا بنتكلمه ده بيفرغوه ويتناقشوا فيه. فدايما الإنسان عم يستحضر أن في حد بيزحمه وفي تنافس على البر والتقوى والخير، بيزداد أكثر وأكثر في الإقبال على هذه الصورة. اليوم إن شاء الله نتكلم في أكثر من محور. المحور الأولاني هو محور القصص التي في الصورة، وهنعلق على القصص اللي ربما لا تكون يعني مشهورة أو تكون مشهورة بس الكثير ما بيعلقش عليها، أو في فوائد معينة محورية تتعلق بالصورة نحتاج نشير إليها. يعني مثلا قصة آدم وبناء البيت والكلام ده ممكن مش هنتعرض ليه لأنها معروفة، تاني حاجة النقاش فيها ياخد وقت كبير، يحتاج دروس مستقلة. إذا تيسر الأمر هنسجله درس خاص بدون يوم الجمعة يعني عن بعد. يعني هنتكلم عن الأمثال إن شاء الله عز وجل في هذه المجلس بإذن الله عز وجل. ثم هنتكلم عن إطلالة سريعا عن الربعين اللي انتوا بتحفظوا فيهم دلوقتي، إن ربما يشكل على البعض. أرباع من أول يسألونك عن المحيض، الصفحتين ثلاثة دول البعض ممكن يتلخبط ومش فاهم وكده، عما يكون فاهم الآيات دي معناها والجمال التشريع فيها ومحاسن الإسلام يستمتع حتى هو يعاني. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتتعتع له أجران، اللي بيتتعتع في الحفظ وكذلك الذي يتتعتع في الفهم وقاعد أمال يجاهد والكلام ده إن شاء الله يأخذ أجر. ويمكن أنا تكلمت قبل كده مسألة الخلاف، الخلاف ليه ربنا أحيانا يقدر أن المسألة دي تكون مختلف فيها وأن الناس تجتهد، لأن الاجتهاد دي عبادة يحبها الله عز وجل، كما أن الله يحب الشهادة في سبيله، ربنا بيحب الشهادة، ويتخذ منكم شهداء، مش أي حد ربنا هيختاره شهيد. فالذي يختاره الله شهيدا دي مش هيجي الموطن ده إلا في موطن فيه كره، كتب عليكم القتال. القتال ده هو كره، هو طبعا كره عليكم وشديد عليكم، بس في عبادة هتخرج في الوقت ده يحبها الله عز وجل. فقدر الله عز وجل هذا الأمر محبة واختبارا لأهل الصدق في هذا الايه، في هذه الأشياء. فمهم جدا الواحد يستحضر هذه الأمور، لما تكون في آية وانت جاهد نفسك عشان تفهمها والكلام ده كله، هذا الوقت والبذل الوسع في البحث عن المسألة دي، الوقت ده ليس ايه سدى. الله يحب منك أن تجتهد، لأنك ظاهرا بتقول يا رب أنا قاعد أمال أقرأ في التفسير واسأل وابحث عن النت، عاوز أشوف، عاوز أعرف ما هو مرادك في هذه الآية. زيك الحسن كان يقول والله ما أنزل الله آية إلا وهو يحب، ربنا يحب أنك تعرف فيما نزلت ولماذا نزلت، الله يحب ذلك، وإلا كيف يرسل إليك رسالة أنت لا تفهمها ولا تعيها. لا، هنعلق على بعض القصص. طبعا في قصص كتير احنا علقنا عليها واحنا بنتكلم على اسباب النزول وتصحيح المفاهيم، زي مثلا هاروت وماروت وهذه الاشياء، فلن نعيد الكرة مرة اخرى فيها. من الاشياء اللي محتاجين نعلق عليها الآية 54، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. هذه الآية تشير الى قصة من القصص، الا وهي قصة توبة بني اسرائيل لما عبدوا العجل. هل بنو اسرائيل كلهم عبدوا العجل؟ لا. لما غادرهم موسى وذهب لميقات ربه، دبت الفتنة بينه من خلال السامري. طبعا ده واحد بس قلب ليه الكيان كله، ولذلك ممكن يبقى فيه واحد مجرم في أمة ويقلبها كلها ويقلب الأمور فيها، نسأل الله العفو والعافية. فالسامري من خلاله فعل ما فعل فانشق الناس. هناك أقوام عبدوا العجل، لما قال لهم إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ففي ناس عبدوا العجل، في ناس ما عبدوش خلاص، ولكن لم ينكروا على من عبدوه، وفي ناس رفضوا وأنكروا. الذين لم ينكروا ولم يؤازروا هارون هم دول اللي ابن عباس بيقول أن الله عز وجل أخذهم بالصاعقة لما ذهبوا مع موسى 70 رجل لميقاتنا. يعني سيدنا موسى اختار 70 واحد اللي هم خيرة الشباب في بني إسرائيل، عشان تعرف سيدنا موسى ابتلي قد ايه. النقاوة بتاعته ربنا أخذهم بالصاعقة. ليه؟ لهم رأوا سكتوا عن مؤازرة موسى، عن مؤازرة هارون، ما رضيش يقفوا مع هارون ويأيدوه. دول مش عبدوا العجل، دول سكتوا على اللي عبدوا، وده خطر الرضا المنكر. كانت القصة دي بقى، طب انتوا عايزين تتوبوا؟ في توبة. هي ايه هي التوبة يا رب؟ قال اقتلوا انفسكم، يعني اقتلوا انفسكم بالاجماع المفسرين ان يقتل بعضكم بعضا، مش مسألة ان في واحد يمسك السيف ويعور نفسه، لا، كل واحد يقتل نفسه، يقتل ايه اخي، لان قتل المسلم لاخيه كقتل النفس. وسبحان الله سيدنا موسى بكى، يعني لك ان تتخيل ثمرة في جهدك، كل جهدك كله تروح قدامك كده أمة من الأمم، قال الله فضلتكم على العالمين، قدام عينه دلوقتي رفعوا السيوف ويبحوا بعض، وسيدنا موسى وهم في المعركة يرفع ايده، خلاص شغالين، حاجة صعبة جدا. رحم الله أخي موسى، فعلا كان عند الله وجيها كل مع كل هذه البلاء، ولتصنع على عيني، ده اللي خد المحبة كلها، وألقيت عليك محبة مني، ومع ذلك المحبة دي سبحان الله لم تكن يعني حاجزا أن الله يبتليه، لأن المرء إذا كان في دينه صلابة ابتلاه الله عز وجل وشدد عليه. ومن لطف الله أن ضعاف الإيمان يتركوا، لأنه الله عز وجل إذا كما يقول السعدي أن الله عز وجل من ألطافه أن يترك ضعيف الإيمان بلا بلاء، لأنه لو ابتلاه لانكسر وضعف أكثر، فلطفا به يتركه بلا بلاء سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية. ليس هذا معناه أن الإنسان يطلب البلاء، ولكن يسلى بمثل هذه المعاني أهل البلاء. سيدنا موسى يرفع يده ويدعو الله عز وجل أن الله عز وجل يرفع عنهم هذا البلاء، ويظل يقتتل وإيه كمان؟ إن في غمام، في ظلمة، قاعدين يذبحوا في بعض في الظلمة، في الظلمة، في الظلمة، محدش عارف بيذبح أخوه، بيذبح والده، بيضرب مين، مين بيتضرب، سبحان الله. مين الفريقين اللي هيضربوا بعض؟ الذين عبدوا العجل والذين لم ينكروا عليهم. الفريقين دول هيخشوا في الامتحان ده، سبحان الله. وبدأوا يقتلوا بعض، حتى أن الله عز وجل لما فعلوا هذا الأمر وامتثلوا، ودي من النوادر اللي هم امتثلوا فيها بني إسرائيل، لما فعلوا ما فعلوا قدر الله عز وجل أن يكتفوا. وبكى موسى لما انكشفت الغمة ورأى كثير منهم قد مات، أمر شديد جدا، فسلاه الله عز وجل بذلك فهدأت نفسه. ما الذي سلاه الله عز وجل؟ فتاب عليكم. قال الله عز وجل يا موسى من قتل فهو شهيد، ومن ظل حيا فقد تبت عليه، خلاص الموضوع انتهى. وهذا ما يشغل أهل الصدق، اللي يشغلهم دايما مش البلاء، ما وراء البلاء. خلاص البلاء قدر الله ما شاء فعل، وتقدره الله عز وجل عليك بفقد ولد، بأزمة تمر بيها وبتاع، البلاء خلاص قدره الله. المشكلة اللي دايما تشغلك ما اسمك عند الله؟ انت دلوقتي عند الله تائب ولا شهيد، ولا ما زلت ممن عبدوا العدل ومسخوا هيمسخهم الله عز وجل؟ انت ده اللي دايما يشغلك. فلما تاب عليهم الله عز وجل فرج عن موسى. فدي كانت القصة من قصص بني إسرائيل. القصة اللي بعد كده قصة البقرة الآية 67، كلنا طبعا نعرف القصة، لكن في خمس ست فوائد أريد أن أعرج عليها. لكن قبلها أشير لفتة بسيطة جدا، هذه اللفتة ابتلي بها الكثير في هذا الزمن اللي احنا فيه، وهي في آيات لن نصبر على طعام واحد، الصفحة اللي قبلها 61. هم بيقولوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إلى آخر الآية. طبعا الآية مليانة فوائد، هي فايدة واحدة مهمة جدا عاوز أركز عليها في قولهم يخرج لنا من خذلان الله للعبد، من خذلان الله للعبد وقلة التوفيق التي يبتلى بها، أنه يدعو ويتضرع إلى الله أن الله يرفع عنه النعمة والفضل. سبحان الله، من وسلوى بلا تعب، وشيء ليس فيه تعب أتى إليك من السماء فهو من حديث عهد بربه، كما كان يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمطر، ومع ذلك تتضرع إلى الله وتكسر من الدعاء أن الله يذهب بهذا الفضل ويرفعه عنك، ده من الخذلان. وده اللي بيسميها ابن حزم في مدوات النفوس، وابن القيم في بدائع الفوائد سماها اسم جميل جدا، وفي كتاب الفوائد بيقول وهؤلاء قد ملوا النعمة. أحيانا إنسان يمل النعمة كده، كل يوم بقى جمعة فيه اجتماع وحفظ قرآن وبتاع، لما كل يوم خميس فيه درس، كل يوم جمعة فيه درس، كل يوم مش عارف فيه، سبحان الله يمل النعمة. يلاقي والده مثلا بيتابعوا أخبارك، ولا والدته، ولا أخوه، ولا أخته الكبيرة، يتضايق قوي بتاعه ويفصل منها، تتاخد منه أخته دي، ولا تمرض، ولا يحصل لها حاجة، يعرف بقى قيمة النعمة اللي كان فيها. زي أهل سبأ ملوا النعمة، مش عاجبهم الوضع اللي هم فيه، طب عاوزين باعد بين أسفارنا يا ربي، عاوزين تعب، احنا عاوزين مشقة، موضوع الراحة دي مش عاجبان، احنا عاوزين تعب. ففار سلطها الله عليه، خلاص هد السد، نسأل الله العفو والعافية. في ناس تمل النعمة، فمهم جدا الإنسان يحسن جوار نعم الله عليكم، فإنه قلما غادرت نعمة قوم ثم عادت إليهم كما كانت، روي عن عائشة وابن مسعود هذا الأثر. نعود إلى قصة البقرة في الآية 67، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والقصة المشهورة جدا أن في واحد أتى ابن عمه، أتى قريبه، ولما أتى قريب قريبه عمل زي ما بيقولوا عندنا يقتل القتيل ويمشي في جنسته، قاعد بيقول أخو قريبي مش قريبي وقتل ولا القصاص القصاص ومش عارف ايه، وده انه يغني على الكلام ده، عاوز اعرف مين اللي قتله عشان مش عارف ايه وانا مش قادر اعيش، وده انه يقول الكلام ده. في القوم اتنين من الانبياء، كليم الرحمن ومن شد أزره به، كليم موسى وهارون. كان سهل جدا ان ربنا عايز يقول لهم الا قتلوا فلان، اول حاجه دول قوم غجر يهود دول، هيقولوا له ايه؟ لا لا لا، على فكره الكلام ده مش صحيح، والواد ده ممكن كذب سيدنا موسى. يا جماعه اتهموا سيدنا موسى في التيه ان هو اللي قتل هارون، فانت هتيجي تقول لي انا اللي قتلت ده؟ لا بقى، انت اللي قتلته وبتخبي على الموضوع. فسبحان الله، وده برضو من ضمن البلاءات التي ايه وجدها موسى عليه السلام. الشاهد ان هذا الفتى ظل ايه يصرخ وينادي بمين؟ بحقه. فلما، وده نستفيد منه اول فايده كده، ليس كل من يطالب بحق فهو في منأى عن ايه؟ عن الظلم. لا، ممكن يكون هو اللي ايه؟ اللي مجرم، وهو اللي عامل ايه؟ هو ده الطرف بقى اللي دايما الطرف الخفي، اللي يقول لك في الفيلم في طرف خفي في الموضوع. من الطرف الخفي ده؟ ممكن يكون اللي بيطالب بالموضوع هو ده الطرف الخفي. صاحبنا ده طلب عاوز يعرف مين اللي ايه؟ مين اللي قتل. من الفوائد المهمة جدا ان سيدنا موسى قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ودي فايدة مهمة جدا، ألا وهي ان المخرج قد يكون ابعد عما تظن. يعني ايه علاقة البقرة بالكلام ده؟ سبحان الله، نعم، اقرب مما تظن من فرج الله. كان بتكلم على الاسباب الظاهرة، من لطف الله ان ينصرك بالاسباب التي في العادة لا تكون سببا للنصرة. ده من عشان كده من معاني اسم الله لطيف، القدرة على الأسباب الخفية، أسباب أنت لا تدركها تماما الله عز وجل قدر عليه. فالبقرة إيه علاقتها بحياء الموتى؟ هو ده اللي يميز الأمة الإسلامية، الغيب. فكرة أنك تشغل عقلك مع النص، لا، البيع إيه اللي فيه، الربا إيه اللي فيه، أنا بديله 1000 جنيه وباخدهم 1500، طيب ايه المشكله بقى اللي انا برضه تاجرت ب 1000 وكسبت 1500 انما البيع مثل الربا؟ قال لك لا، انت ده تفكير قياس قدام النص، فاذا جاء النص خلاص العقل يقتضي اتباع النص، ما تشغلش عقلك مع النص. وده قلنا قبل كده ان العقل مع النص زي بالظبط زي الشم، العين مع الشمس. العين امتى تشوف؟ لما الدنيا تنور، صح؟ يعني امتى عينك دي تعرف تستفيد منها كويس؟ عم يكون في نور. لكن لو الدنيا ضلمه يستوي معك العمى مع البصر، صح؟ ما انت مش شايف اي حاجه، الدنيا كحل. كذلك ان لم تسطع عليك شمس الرساله فالعقل ده ملوش اي لازمه. فلازم العقل ده بيبدا يشتغل امتى؟ مع نور الرساله يبدا يظهر بريق العقل. اما اللي هيشغل عقله بعيد عن نور الرسالة، ممكن بقى يلاقي بقرة يعبدها، يعبد فار، يعبد أي حاجة زي ما أنتوا شايفين البوذيين وغيرهم والهندوس. الشاهد أن موسى قال له من الله يقول أن السر فين؟ في البقرة. فإذا قال الله لك أو نبي من أنبياء أن المخرج ها هنا، فالمخرج ها هنا. وذلك لما في فتنة عثمان، أكبر فتنة مرت على الصحابة رضي الله عنه، راح له أحد الصحابة، راح له أبي، قال ما المخرج؟ قال له الزم كتاب الله. المخرج الزم كتاب الله؟ ممكن واحد يقول حارش كده يقول كتاب ربنا؟ خليك انتوا مشايخ فين في الدايره دي؟ طب انت هتعمل ايه؟ هم هيدنهم في الدايره، انت تروح فين بقى؟ زي بعض الناس بيقول لاحد، اظن بيقول للشنقيطي الكبير، بيقول له ايه الناس لسه طلعت في القمر وانت قاعد امال ايه تدرس تقول قال الله والتحكي ومش عارف ايه والاجروميه والكلام ده؟ قال له طب هم طلعوا القمر وانا بدرس، انت بتعمل ايه؟ لا منك طلعت القمر ولا منك سبتنا ندرس. خلاص، في بعض الناس لا يملك الا ايه؟ انه يكون مكلمه بتاع كلام. فان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذون هزوا. فاول صفات بني اسرائيل اتخاذ ايات الله هزوا. اول فائده بنستفيدها ان هم ايه؟ من صفاتها انهم يتخذون ايات الله هزوا. لذلك في سوره الطارق علمنا الله عز وجل الا نتشبه بهذا وما هو بالهزل. آيات الوحي دي مش هزل انك تستهزئ بيها وبتاع، ولا في الطلاق عما ربنا ذكر آيات الطلاق، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما تلعبش بيه بالشرع والكلام ده. فكان دي صفات بني إسرائيل، قولوا حطة يروحوا مستهزئين ويحطوا ايه؟ عاوزين حنطة، عاوزين ناكل. سبحان الله. وتقارن بين هؤلاء وبين المجتمع الراقي النقي، يعني في حادثتين، حادثة الحجاب والخمر. يا جماعة الحادثتين دول لم تعرف في تاريخ البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من أول خلق آدم مثلهما. مجتمع كامل يشرب الخمر ويعيش عليها كالماء والهواء، وبيقولوا عليها الأشعار، شوف أشعارهم والمعلقات اللي يثني على الخمر والكلام ده. وعندهم النساء ماشيين الحجاب بتاعهم عادي جدا، يعني نشئوا على كده بكلمة واحدة. تقول عائشة رحم الله النساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عملوا إيه لما نزلت آية الحجاب؟ سبحان الله يا جماعة، الآية دي نزلت دلوقتي عليكم السلام، نزلت الآن بالليل، تقول فما صلوا الفجر إلا وهن متلفعات. إيه ده؟ صلوا الفجر هما متغطين، والخمر فاجتنبوا خلاص. قال الراوي فوجدت الخمر قد ملأت سكك المدينة، على طول رموها وقلب. ايه عم ايه المجتمع ده؟ مجتمع رباه محمد صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فدي الفائدة الأولى في اتخاذ آيات الله هزوا، أن دي من صفات اليهود. من قصة البقرة بنستفيد منها أدب الألفاظ عند الأنبياء. لما قالوا له ايه بقى انت هتبدأ تهزر معانا تتخذنا هزوا، كان ممكن يقولوا ايه انتوا لولاة الادب وانتوا اللي جاهلين وانتوا سبحان الله، مؤدب عليه السلام، وكذلك كل الانبياء. قال لم يقل انتم جاهلون، الكلمه واحده، قال اعوذ بالله ان اكون انا اللي اكون من الجاهلين. وده برضو نفس الكلام الادب سيدنا عيسى في المائده، لما هم قالوا له ايه شوفوا الطلب، طريقه طلب هؤلاء وطلب ايه عيسى، هم طلبوا ازاي؟ قالوا نريد ايه ان ناكل منها، عاوزين ناكل وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا، وأول مرة نشهد لك وكلنا ونقول والله الرجل ده كويس يا جماعة بيأكلنا وجاب لنا مائدة من السماء. عجب لك مائدة من السماء عشان تاكل وتملى بطنك، وفي الآخر بطنك بعد ما تتملي يبدأ قلبك يشتغل وعقلك وتصدق. سيدنا موسى لما طلب ما قالش اللهم أنزل علينا مائدة لنأكل، لا، لتكون لنا عيدا. والعيد ده من مشاهد الدين خلاص، سبحان الله. أشوف الرقي فين في الآخر، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ففي أدب، أدب الأنبياء. فالقصة بتعلمنا أدب الأنبياء. من الفوائد عدم، لأن من صفات بني إسرائيل عدم الاستسلام، ودي صفة لبني عمنا، لأن اليهود بني عم المسلمين، صفة من صفاتهم. وزي ما قلت لكم كده عم تقيل قرن، حتى في آخر الصورة إن تبدوا ما في أنفسكم، شوفوا الصحابة عملوا إيه، ما قالوش ازاي يا رسول الله وبتاع والكلام كله، داسوا على الركب. قالوا يا رسول الله اتت التي لا نستطيع، مش هنقدر ديت، نعملها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه فعلا صعبه، لا رغم هي صعبه، قال لهم تريدوا ان تقولوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وطعنا. ابو هريره في صحيح مسلم يقول فذلت بها ألسنتهم، يعني اللسان نفسه اتذل وقالها، سبحان الله. من الفوائد اللي نستفيدها من القصة، من شدد شدد الله عليه، من شدد شدد الله عليه. نعم، لا طبعا مش إجبار، مش جبر يعني، لا ده يعني هو يقصد أبو بكر من رقي هؤلاء فعلوا ذلك. من الفوائد بنقول من شدد شدد الله عليه، وبرضه بنستفيد ان دايما التنطع في البحث يزيد الامر لبس وحيرة، تشابه علينا مش قادرين نشوفه بتاع ليه، ما هو متنطع. زي ما قلت لكم قبل كده، يمكن في اول يوم، الطالب اللي يجي المدرس يقول له ايه اكتبوا الواجب ده، فيقول له ايه كله ولا نصه. يا جماعه الدحيح، وفي ناس مش بتبقى دحيح، بس الناس بتبقى غلسه كده طول الدرس سرحان، وعند الواجب راح عاوز يجيش الدنيا كله ولا بتاع. طب بالتشكيل في الكراسة القديمة اللي حضرتك بتصححها ولا في كراسة تانية؟ كراسة تانية. كشكول متجلد؟ متجلد. والتاني كل عم حط عليهم حط عليهم حط عليهم حط عليهم مرة واحدة لا ثلاث مرات. طبعا كلنا مرينا على الشباب دول، في هم اللي سببوا ان مجموعنا يقل، مجموعة ايه انت الطقم ده. فكثرة التنطع يزير الامر يزيد الامر لبس وحيرة. حتى دي سبحان الله، ولذلك يا جماعة الأمريكان ليهم مثل كده يستفاد منه في مثل هذه الأشياء، يقولوا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، الشيطان بيكمن في التفاصيل. خلاص أنت دايما من بعيد كده افهم الموضوع وتصرف من عليه، ركز في المفاصل. حتى بيقولوا أن دايما الناس الكبيرة العاقلة اللي بتوجه الغير المربين وكده يركزوا في المفاصل لا التفاصيل، لأنك تدخل في التفاصيل تدخل في التفاصيل إلى متى. من الأشياء اللي نستفيدها ان ربما اضعف ما عندك هو اغلى ما لديك، اغلى اضعف شيء عندك هو ممكن يكون هو اغلى شيء عندك. دي منين جبناها؟ اليتيم اللي كان عنده البقرة، بقرة لا تسقي الحرث، مش مستفيدين منها في حاجة، البقرة دي مش عارف يستفيد منها المسكين ده، لا فيها أي فايدة ولا بتاع، وتلاقي كده يبص على البقرة كده، لا منك فايدة ولا عارف استفيد منك ولا فيها أي لازمة كده وبتاع. يجي في يوم من الأيام العالم كله بيدور على البقرة بتاعتك، سبحان الله، فأغلى ما عندك ده قد يكون في يوم من الأيام قد أقل شيء، يروحوا يشتروها ومش عارف إيه، ويخلد الله ذكرها. من الأشياء المهمة نستفيدها في هذه الآية وأختم بها في القصة ديت، أن يا جماعة كل ما لا يذكره القرآن فالأصل لا تنشغل به، الأصل ألا تنشغل به. يعني القرآن قال لك البقرة دي بتاعت مين؟ في بعض الناس بقى يعمل بحث بقرة اليتيم ومجلدات ويتناقش وراحت فين ومين اللي جه والكلام ده كله، واسم الكلب ونوعه اللي كان موجود في أصحاب الكهف، نوعه ده مهم جدا، النوع ده انت مش هتعرف بقى ان هو كان كده كلب بلدي ولا كلب عادي ولا ايه والكلام ده، هو ينشغل ويتناقش وبتاع والكلام ده. وفي ناس قاعد يعني ربنا الرجم بالغيب، في ناس قاعدة مش وراها الا ايه يثبت لك. انا فاكر وانا في ثالثة اعدادي وكان من اول الايام حب القراءة في كتب التفسير، ربنا ابتلاني بكتاب كده مجلد كامل اقرأ فيه عشان يثبت ان هم كانوا سبعة والثامن كان الكلب. وطبعا الحاجات دي فكرة الاثارة في الغيبيات والحاجات دي بتكون يعني في السن ده بتكون بتلاقي احتياج عنده، هو قاعد يلعب عليك ويقول لك لا او لازم هم يكونوا اصل بالدليل ومش عارف مين اللي اكتشف والكهف لما راحوا شافوه واللي مش عارف ايه، وانت مسكين عايش وفي الاخر خالص ايه الفايده الايمانيه اللي خدتها؟ مفيش اي فايده، انك ايه ضيعت وقت كتير جدا في هذه الاشكالات. فالاصل ان المرء لا ينشغل الا بما اراد الله منك ان تنشغل به، اللي ربنا عز وجل يذكره وده موجود كتير في القران. سيدنا سليمان اتجوز بالقيس ولا ما اتجوزهاش؟ في ناس عايشة على الحتة دي يقول لك وبعدين اتجوزها ومش عارف ايه ويعيش برضه الكلام ده كله. عشان كده ربنا عز وجل ذكر ان ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، في تأليف على ملك سليمان ايه كتير جدا في الحتة دي، في ناس بتألف موت في هذا الباب. يعني القصة اللي بعد كده، قصة مين اللي بعد كده؟ مين أقرب قصة معانا؟ بسرعة يلا، قصة طالوت. ماشي، قصة طالوت وجالوت دي قصة بسيطة جدا ويسيرة بس على فايدة ولا اتنين منهم كده. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، والقصة دي حصلت إمتى؟ من بعد موسى. قيل إن هي في أواخر التيه، وقيل إن هي بعد ما دخلوا الأرض المقدسة وهم عاوزين يخشوا الارض المقدسه على الحدود، يعني على هم واقفين كده عند السور وعاوزين يخترقوا يدخلوا جوه. اللي حصل ان الجماعه اجتمعوا الملأ وقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم طبعا معهم نبي صح، قيل ان هو صموئيل هذا النبي. هم بيطلبوا من النبي ده ملك عشان يقاتلوا. فاول فايده نستفيدها ان ليس معنى انك مؤهل في العلم الشرعي أنك مؤهل في قيادة الجيوش ومثل هذه الأشياء. فيقول الله ألا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. فقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يا جماعة احنا مش عاوزين مكلمة، وافتحوا لنا باب الجهاد إلى بختنصر عشان ناخد الأرض المقدسة والكلام ده، احنا لو اتكتب عليكم القتال هتعملوا ايه؟ قال له لا لا لا لا، الموضوع ده لا، ايه اللي مش خلينا نقاتل؟ ده احنا خارجين وسايبين عيالنا وسايبين اهالينا وسايبين فلوسنا وسايبين اراضينا وسايبين وسيبنا كل حاجه، ايه اللي ما يخليناش نقاتل؟ ربنا قال ايه؟ ده كان اول اختبار، وده فتنه كتير جدا من الناس في لسانه ان يطلب شيء يختبر به. فلما كتب عليهم القتال ايه اللي حصل؟ تولوا. دي تحس ان كان كله بيجري، تولوا الا قليلا منهم. طبعا كم واحد اصلا طلب القتال؟ قيل كانوا اكثر من 200,000. عارفين حيدانهم يصفصفوا لغايه ما يوصلوا كم واحد؟ 314 واحد، كعددنا يوم بدر. كان الصحابي يقول كده، كنا نحدث ان عددنا كعدد جيش طالوت، من الرواية الأقل، لأنهم كانوا 85، من 85 قال أعصر أعصر أعصر أعصر أعصر عشان يبقوا 314 ويجي النصر على 314، لأن النصر يعطى لقلوب لطائفة قلبها ثابت. فدول ناس كانوا عاوزين قتال. طبعا الناس ديت ربنا عز وجل يعلم ان منهم ايه ظلمة وانهم نوايا تانية. فربنا ليه قال لهم وقال لهم نبيهم ان الله، انا ماليش دعوة يا جماعة، ربنا وبيركز لهم ان ربنا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ثلاث حاجات: واحد ان يكون له الملك، بس علينا احنا مش احنا اللي داي ايه. طب انت كنت عاوز ايه حضرتك؟ كنت عاوز ايه؟ هم كانوا عاوزين واحد منهم، يعني يقولك اختار واحد يدير الاعتكاف. فتقول خلاص الاخ فلان كده، انت جاوبت على الاختيار على السؤال بتاعهم صح. تلاقي بقى ايه ردود تانية خالص، اصل اللي زي ما عندنا الوقت بقى يقولك اصل هو مش فاهم وهو مش واخد باله قوي، اصل الاخت دي مش عارفة الاخوات كويس. وتلاقي بقى بعض الحاجات كده التبريرات اللي هي ايه تبريرات زي الملأ دول كده، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. على فكرة ولم يؤت ساعة من المال. أيوة بقى طلع ليه اللي في قلبك، هو خباها بس ما قدرش يسيبها، كان ممكن يقف هنا لكن راح مطلعها. على فكرة الراجل ده مش غني، طب وإيه علاقة الغنى وكده؟ ربنا قال لهم إيه المعايير الحقيقية؟ معايير إيه؟ بسطة في العلم والجسم. بسطة يعني سعة في العلم، أن يكون صاحب علم وصاحب قوة، هو ده القوي الأمين اللي يمسك بس. المهم في نهاية المشهد، فلما فصل طالوت، وده المهم جدا، لما فصل طالوت بالجنود ربنا ابتلاهم، كان في اختبارين من أشد الاختبارات. الاختبار الأولاني قال لهم إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا، بس اللي خلاص إلا من اغترف غرفة بيده. اللي حصل في الاختبارات دي اختبارات لمين يا جماعة؟ اختبارات للصادقين ولا الكاذبين؟ ده دي اختبارات للخلص اللي رضيوا بمين؟ اللي رضيوا بطالوت، اللي هم قالوا لا لا ايه عادي جدا، ايه المشكلة يعني ان يكون اخ مش من غيرنا ويكون ملك علينا ومش معاه مال، عادي جدا يعني، دي ناس رايقة قوي صح؟ ومع ذلك هيعدوا؟ لا، في اختبار يختبر. طب الاختبار بتاعه ايه؟ الاختبار انت عطشان؟ طب محدش يشرب. تبدأ بقى التبريرات بقى، وفي الحتة دي الكل ايه ممكن عادي يعني برر، اصلا انت مجاهد وعطشان ومضطر، وعلى فكرة طالوت ممكن ما يشوفكش، وحتى لو شافك يا عم ده ذنب في بحر حسناتك، وده انه ايه يبرر لنفسه. ولو واحد ممكن يقولك ايه اصلا انت اصلا ما تعرفش، انت عارف اصلا الامير طالوت، اصلا طالوت معاه ميه، ليه على مالي يشرب دلوقتي وعلى مالي يعسفنا احنا ويقولك ايه ان مفيش حد فينا ايه يشرب والكلام ده. سبحان الله. فلما ابتلاهم الله عز وجل هذا الأمر وبدأت التبريرات، البداية في التفسير يقولوا إيه؟ استسلم الكثير ولم يشرب. أول ما قالوا كده قالوا ما هيش هنشرب خلاص. فلما رأوا النهر، شوف العدد كم واحد، لما راحوا النهر كانوا 80,000 مستسلمين وراضين على الاختبار. فلما رأوا النهر سقط كم واحد؟ حد عارف من الأخوات أو الإخوة كم واحد سقط؟ هم كانوا 80,000، كم واحد وقع؟ 76,000. 76,000 واحد نزل شرب من النهر. وقال بعض أهل العلم 76 وقعوا إزاي؟ وقعوا وهم داخلين ياخدوا أول غرفة، يعني قال خلاص ناخد الغرفة الأولى، فهم خد الغرفة الأولى قال لك إيه ده حلوة فكمل، وعادي بقى اللحى والنقاب كله نزل يشرب. ودول إيه؟ دول اللي طالعين مع طالوت اللي عصر نفسهم لمونة وقالوا عادي يعني المشكلة يبقى واحد من غيرنا هو الأمير علينا، شربوا منه. الله عز وجل لا يريد أن يخلد ذكر أي أحد كده مجانا، لابد أنك تدفع عربون المحبة وعربون البذل وعربون الخلود. فده كان عربونهم، جم يشربوا، ولذلك قالوا من ثبت من لم يأخذ الغرفة، رغم أن الغرفة مأذون فيها، لكن هو كده أنت تبقى عطشان جدا، واحد يقول لك خلاص هديك. كنا في يوم من الأيام في زمن من الأزمنة في بلاد من البلاد، كنا في رحلة من الرحلات وكان طبعا الحاجات دي يعني تحكى ولا يفتش عن مآلاتها، لأنها يعني ربما الشيطان بقى، مش الشيطان، الشيطان الوحش يكمن في التفاصيل. فالمهم كان أحد الإخوة المسؤولين عن المية كان مانع المية، وطبعا كنا في أيام الله عليم بها. فواحد من الشباب قال أنا هموت من العطش بتاعه، فهو قال لهم خلاص قدامكم حاجة من الاثنين، طلع فنجان كده وقال لهم لما تشربوا في الفنجان ده مية أو كل واحد ياخد إيه في إيده. طبعا في بعض الشباب من الفلل القومية أول مرة إيه يعني في مية تحط في إيده هيشرب من إيده، لأن هو يحط إيده كده لكن إيده الاثنين ويحط فيها مية وبعدين ياخدهم. فالأخ استكثر إن هو يحط في إيده، قال لك لا دي تبقى أكتر لو الفنجان ده يبقى قليل، فحط إيده الاثنين كده. فالأخ صب ليه المية، فجه ياخدها راحت واقعة كلها وخلاص عليها للعصر. وطبعا احنا قبلها كنا ايه في موقف الله به عليم، يعني لازم يشرب. فعلا الواحد استحضر الشاهد ان اللي شرب كان هيموت انه يكمل تاني ويشرب. ولذلك بعض الناس قالت انا عاوز اروح وبس اشرب واسيب الرحله ديت وبتاع والكلام ده كله. ففعلا اللي ايه اللي هيغترف واحده بس. وكذلك بعض طبعا القرطبي يغير وقال ايه والدنيا هي النهر، برضو الدنيا دي نهر ربنا بيبتليك بيه، ابعد ولو مقرب قوي يعني تاخد غرفه واحده بس. انت شايف ايه ال 76 اللي اغترفوا حصل لهم ايه؟ جه الاختبار الثاني. ايه الاختبار الثاني؟ قال الناجحون لما شافوا جيش العدو لا طاقة لنا. لا يا جماعة ده ناس جبابرة، ده احنا داخلين على تيران بشرية، ده دول حاجة وحوش جدا، ده مش هنقدر عليهم. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوف الآية بتقول ايه الأول، الآية فلما جاوزه هو والذين معه، صح؟ لا آمنوا، أول لفظ الإيمان يجي معاهم يعني. دول بقى ايه اللي عدى من النهر، يلا خدت لقب ايه، يلا خد إيمان. بس مش معنى ان انت خدت لقب الإيمان انك هتاخد لقب الايه المجاهد، لا ده ذروة السلام. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في مجموعة بقى التي قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. استحضار دايما، وإن الظن هنا معناه اليقين، استحضار دايما المآلات يوفر الحالات اللي احنا فيها. قالوا له ياما ياما فئة صغيرة كسبت يا جماعة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الفريق ده لما ايه لما لمحوا كده من بعيد، لما قربوا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أعطنا صبرا، صح؟ لا اللي احنا شايفينه ده احنا عاوزين صبر السمك كله ينزل كله في قلوبنا. شوف سبحان الله، عشان تعرف ان الموضوع ما كانش ايه يعني ما كانوش رايحين بقلاوة كده يعني، كانت كل الاختبارات دي اختبارات جادة. ولذلك من يعد الرواحل ويعد الناس لأمر جلل لابد أن يختبرهم اختبارات تصفي وتقوي هؤلاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله، يعني هم شغالين عارفين أن التثبيت مش من عندهم، وبدأوا بالقلب لأن القلب إيه إذا ثبت ثبت الجسد. إيه اللي حصل؟ فهزموهم بإذن الله وقتل من جالوت، صح؟ وقتل طالوت، جالوت لا داود. مين داود ده؟ واحد من الخلص اللي انت ممكن ما تعرفهمش، واحد من الخلص اللي كان في الفريق الصابر. شوف داود ده من اول الألم ترى الى الملأ، سمعت اسمه لا يعترض مين اللي يتكلم، ولا يعترض مين يكون الامير، ولا يعترض على النهر، ولا يعترض ولا طاقة، ساكت ساكت ساكت ساكت. الموقف الوحيد الذي ظهر فيه كان موقف ايه؟ موقف عمل. في ناس كده لا تشعر به إلا في العمل، هو ما بتكلمش ما بتكلمش ما بتكلمش. وقت الجد تلاقيه قتل داود جالوت. قتلوا إزاي؟ بمقلاع نبلة، خلاص كانوا زمان بيستعملوا إيه النبل. فلما وذاك وما رميت إذ رميت، أنت رميت ولكن الله رمى. الاختبارات دي بتطلع الخلص، الخلص دول عما ييجوا أدنى شيء هتستعمله كسبب الله سيبارك فيه. لكن المشكلة إيه؟ كانوا يقولون العصا بضاربها، يعني في اتنين ماسكين العصا بيضربوا، في واحد ضربته كده خفيف يقول لك بص الشيخ الأستاذ فلان ده إيه الشيخ محمود الباز الفلكة بتاعته ما تحسش بيها، لكن الشيخ بيان أنا أعوذ بالله من فلكتها. طب ما هي الفلكة واحدة، ماشي، هي الفلكة واحدة، الفرق فين؟ في الضارب. قالوا العصا بضاربها والفاتحة بقارئها. في واحد يقرأ الفاتحة يطلع الشياطين لينس، مش الجن بس، من اللي جنب الأخ ده. وفي واحد يقرأ عليك القرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، ولا والشيطان يركبه كمان، مش يطلع من التاني. فسبحان الله، السبب إيه؟ سبب حضور اللي القلب الذي يقرأ. قصة اللي بعد كده، وهي قصة الذي مر على قرية، وهو من؟ جماهير العلماء المفسرين على أنه عزير. عزير نقول عليه السلام ولا لعنه الله ولا نقول إيه؟ يعني عزير ده رجل صالح ولا وحش؟ آخر كلام عندكم، عزير. وقالت اليهود عزير ابن الله، يبقى رجل صالح ولا وحش؟ في بعض الناس واخد موقف من عزير. واخد موقف من عزير، زي مثلا واحد بينظر روافد، فهم ما يسبوا في ابو بكر، راح سبب علي، يعني حاجه كده، انت هتزق، يعني انت هتزق. واحد بيشتم في سيدنا محمد من النصارى، يروح التاني والعياذ بالله سبب عيسى، يكون فاكر ان هو انتصر لمحمد. لا، انت ارتديت عن دين الاسلام بالمناسبه في الجلسه دي. فاحيانا ممكن واحد مش واخد باله ايه يسرح كده. مين عزير ده؟ عزير ده كان يعني ليه قصة ذكرها الله عز وجل في آية 259، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. قيل القرية دي هي بيت المقدس، لما بختنصر دخل وأبدها وأسر حوالي يمكن إيه أكتر من 40,000 واحد، وسموه الأسر ليه؟ الأسر البابلي الثاني. لما حصل الكلام ده قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، إزاي دي تحيي بعد كده؟ هي المفترض أن يحيي الله، صح؟ هذه ده طبيعة الجملة، إن الفعل فاعل مفعول، صح؟ واضح؟ طب إيه الإشكال هنا دلوقتي؟ اتقدم إيه؟ قالوا لأنه إيه؟ رأى السبب وغفل عن المسبب. أن يحيي هذه الله، فأماته الله 100 عام. طب أنت محتاج عشان تاخد الموقف ده وتدرس الموقف ده، أنك محتاج إيه؟ تربع تاخد تربية عنه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال كم لبست؟ إما من قالوا يعني من ممكن يكون خلال الرسل، من رسل الله عز وجل. قال بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. يعني لم يتسنى؟ في سؤال جاي دلوقتي، يعني لم يتسنى؟ لم يتغير، صح؟ طب هو المنطقي يتقال له إيه؟ يعني هو انت انا نمت يوم ولا يومين، صحي لقى الاكل زي ما هو، فالطبيعي انت بقالك كم سنه نايم؟ بقالي كم؟ بقالي يوم. فبيتقال له لا، انت بقالك اكتر من كده، وبص على طعامك ما تغيرش. فين المعجزه؟ ها؟ اي انا بس بتكلم على هنا، فين الاشكال؟ في اشكال ولا فيش اشكال؟ يعني انت ممكن دي لو انت كنت مكان عزير، كنت هتطلع تقول ايه؟ ده انا كلامي كده صح؟ يعني زي ما انا ايه؟ شايف، صح؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الآية تكمل عم تقرأ الآية كاملة. هما في 3 حاجات هو قدامك، مش ده أكلك؟ وده حمارك اللي كنت راكب عليه؟ الحمار راح فين؟ كذا. طبعا مستحيل الحمار يكون بالعظم ده والعفانة دي والكلام ده والأكل زي ما هو. القوة فين؟ القوة لو الاثنين بقى في تغيروا وتعفنوا، قوة رهيبة، صح؟ لكن القوة تزداد ان في واحد زي ما هو واحد ايه؟ هنا بقى ايه دماغه ايه يحصل له ايه؟ لا ده تزداد ايه؟ سبحان الله. ولنجعلك آية للناس وانظر للعظام كيف ننشزها او ننشرها، على قراءة يعني. طيب القصة بسرعة كده، طبعا كلمة آية هو قلنا الذي مر هو عزير، والقرية هي البيت المقدس. وآية للناس ليه هو كان آية للناس؟ طبعا هو قال لي يوم أو بعض يوم، لأنه مات في أول النهار، فبعث فين؟ والشمس بدأت في المغيب، فيعني نمله سرح شوية في النوم، بس طبعا لقى الدنيا كلها متغيرة فقال كده. وآية للناس لأنه إيه؟ خالط أبنائه، وكان أبنائه شيوخ كبروا جدا، 100 سنة بقى الواد كان سايبه عنده 3-4 سنين، النهاردة بقى عنده كم؟ 103 سنة. وابوه عنده كم سنة؟ لسه راجل في الأربعين شاب كده وبتاع، يعني هو في آية للناس دي من ضمن الحاجات اللي خلت اليهود يقولوا ايه ابن الله، لما شافوا كده يعني ايه ده ابوهم، وشوف سنه عامل ازاي ودول عاملين ازاي وبتاع، الدنيا ايه اتلخبطت خالص. وسبحان يقدر الله عز وجل هذه الاشياء فتنة وامتحانا. فقالوا عزير وعشان كده قالوا ونجعلك آية للناس. الفوائد اللي بسرعة ان القصة بتدعو الانسان للتفكر، فانظر بص كده واتفرج وشوف والكلام ده كله. التفكر دي عبادة مغفول عنها كثير من الناس، بيغفل عنها. كالذي مر قلنا ان اشارة برضو بنأكد انك لا تهتم بالتفاصيل، فالعبرة فيها ايه ليست كثيرة. في القصة جواز اخبار الانسان بما يغلب على ظنه ولو خالف الواقع، لان هو قال ايه يوم او بعض يوم، ده اللي غالب على ظني ده، بل العلماء يقولون القسم على ذلك ليس فيه شيء كفارة. لو انا اقسمت على ان كذا وانا لا اكذب ولكن غلب على ظني ذلك، ليس في ذلك كفارة. قصور الفائدة من الفوائد ان قصور نظر الانسان، قصور نظر الانسان، لانه ينظر للامور بمعيار مختلف تماما. احيانا انت بتبص الحاجة من وجهة نظر معينة بس، من جهة معينة، لكن نظرة شمولية. ومن فوائد بلاغة القرآن، بلاغة القرآن هو ينوع فين في غرس المفاهيم والوسائل، مرة قصة مرة مثل مرة مش عارف ايه والكلام ده كله. نبدأ ان شاء الله عز وجل سريعا كده في الامثلة، وبعد كده نسيبكم ايه دقيقتين للراحة. مثلكم لا يريد ان يرتاح، ولكن ايه من باب يعني نعمل فصلة يعني. نبدأ في الامثلة. اول مثل هيمر علينا ايه في الصوره، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الله عز وجل لما ذكر المنافقين ذكر امثله ليهم، وده من باب التنوع، لان القلب يحتاج التصريف. الذي خلق، ودي مهمه جدا في فهم الوحي، الذي خلق القلب هو الذي تكلم بما يصلحه. الذي خلق القلب يعلم ما الأشياء التي تصلحه. فمرة يتكلم بالقصص، في ناس هتيجي بالقصة، في ناس هتيجي بالترهيب، في ناس هتيجي بالمثل، في ناس هتيجي بالدعاء، في ناس هتيجي بالقصص التي فيها إيه مثلا فيها عاطفة وبكاء والكلام ده زي يوسف والكلام، في ناس بتيجي بالإيه بذكر النار، وفي ناس بتيجي بذكر عظمة الجبار وهكذا. فالله صرف فيه من الوعيد، لأنه يعلم أن هذا القلب يحتاج إيه لتصريف من كذا ايه من كذا اتجاه. فكان من ضمن هذه الاشياء التي صرفها الله في كتابه المثل. لما ذكر الله المنافقين ضرب لهم مثلين. المثل الاولاني رجل في الصحراء وفي ظلام يحتاج الى نور، فماذا فعل؟ طبعا الله ذكر مادتين، والمادتين دول هم اصل الحياة، الضوء اللي اصله النار، والماء اللي هو القصيب. فالراجل ده محتاج ضوء، فماذا فعل؟ جاب حطب وراح مولع لنفسه. لما ولع فلما أضاءت ما حوله، لما نور كده شوية وبتاع، بعد شوية النور خفت، إيه اللي حصل؟ ذهب الله بنورهم، النور راح. إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي هيكمل إزاي في الحياة؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم وبكم، ودي شرحناها والكلام ده كله. إيه الفايدة اللي ممكن إنسان يستفيدها من هذا الأمر؟ أول حاجة أن المثل ده بيسميه العلماء المثل الناري والمائي، المثل الناري والمائي في سورة البقرة. في مثل ناري ومائي تاني في القرآن؟ ابحثوا بقى، في مثل ناري وماء، عرف؟ في مثل ناري وماء تاني؟ ما نعرفش بقى، انتوا عيشوا مع أنفسكم، خلاص بره سورة البقرة. في مثل تاني ناري ومائي، فتشوا كده وهتلاقوا. بص كده في الرعد يمكن تلاقي حاجة، بص كده ايه وانت ايه وانت ماشي كده ايه، حاول تفتش كده يمكن تلاقوا، حدش عارف. فانتوا ما شاء الله جبابرة في التدبر، ربنا يتقبل منا ومنكم. فالمثل الناري والمثل المائي. المثل الناري ان الله ذهب بالاشراق وابقى الاحراق، الاحراق الحصرة اللي هم عليهم. لما ذهب الله بنورهم، ايه المثل بقى، ايه الشبه اللي بين ايه المثل ده؟ المثل واضح صح ولا في لخبطه؟ واضح. طب ايه علاقه ده بالنفاق؟ الايمان كالنور الذي خرج من ايه من هذه النار. فعندما قال المنافق الشهاده وتشبه بالمسلمين، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وزيهم زي احنا بينا زيكم والكلام ده كله، فعصم ماله وعصم دمه وتعامل زيه زي المسلمين. لكن هو قال هذا الكلام وهو مرتاب، فالنور ده بعد فتره ينطفي، نسأل الله العفو والعافيه. قيل الانطفاء ده هو يكفر بالله بعد كده ويظهر كفر، وانتم شايفين الدنيا ايه، مش ايه يعني، القائمه مش ما عادش فيها مكان، كل شويه واحد يدخل، كل شويه واحد يدخل من الجماعه اللي بيقع في الاشياء دي، فنسأل الله العفو والعافيه. وده يوم القيامه هيبان اكتر واكتر، عم يقولوا قلت ايه، فضرب بينهم ايه بسور. اول بقى في الوقت ده، طب التمسوا، احنا عاوزين نور منكم، لا خلاص ارجعوا وراكم، فالتمسوا نور. النور ده كان بيجي زمان، بيجي في الدنيا. انتوا لما خدعتم المسلمين وخدعتم اهل الايمان، الله عز وجل استهزأ بهم، فاظهر لهم الله ان في نور اهو، لكن مره واحده النور ده ينقطع ويبقى فين؟ في ظلام. المثل الثاني هو مثل المطر. المطر هنا كالقران، الله عز وجل انزل القران. لكن الاول المثل عباره عن او كصيب مطر من السماء. في المطر بيبقى فيه طبيعي، ممكن بالليل وفي ظلمه وفي رعد وبرق شغالين، الرعد مرعب صح، والبرق فيه اضاءه كده صح، فهم كلما اضاء لهم، كل عمل البرق ده ينور يمشي شويه، الدنيا تظلم يقف، يمشي شويه والدنيا تظلم يقف. ايه علاقه ده بالمنافق؟ اول حاجه ان المنافق رغم ان المطر مليء بالخيرات هو لا يحبه، لا يحب المطر، لأنه مركز مع مين؟ مع الظلمات والرعد. طب إيه الظلمات والرعد؟ قال زواجر، قال الأهل العلم هي زواجر القرآن ووعيد الله للظالمين. يعني مثلا قطع يد السارق، هو متضايق جدا، فمتضايق منين أصلا؟ من الوحي ككل، عشان في إيه؟ في الآيات دي، فكأنه متضايق من المطر، التي المطر ده منة الله في الحياة، ومع ذلك إن المطر ده الكل يحبه. حتى لو انت سبحان الله متضايق من المطر عشان شديد، تلاقي نفسك لوحدك كده تسمع مطر الساعه 2 بالليل، عاوز تطلع في البلكونه وتتفرج كده وتحس وتسمع، مستمتع، فطرتك بتقول ان ده شيء جميل. كان احمد بهجت بيقول ان المطر هو ايه، هو بكاء السماء على الارض لتغسلها من ايه، من القذرات. كان يقصد يعني اماكن غير الزلازل والحاجات دي يعني، والشوارع غيرها يعني. المهم ان المنافق كان يكره الايه، يكره القرآن للزواج الذي فيه. طب البرق اللي هو كل شوية بيمشي فيه، وعود الحق لهم أحيانا للمؤمنين، فهو إيه عشان هو ظاهر إن هو مؤمن، فإيه يتشبه بيهم إن هم معصومين الدم ومعصومين والكلام ده كله. فكلما وجدوا في أحكام الشريعة ما يناسب هواهم قبلوا الشريعة مشوا فيه. طب لو جالهم حاجة ضد لأهوائهم، يتضايقوا بقى ويرفضوا هذا الكلام. فده كان أول الأمثلة في القرآن. المثل اللي بعد كده قولوا لي عشان إيه، عشان إحنا ما تلخبطش يعني، ده مش مثل بس اتكلمنا في أسباب النزول فمش هنشرحه تاني. لو إن الله لا يستحي أن يضرب مثل، أيوة أحسنت، اللي هو إيه المثل في التقليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما ده الآية كام؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الآية دي معناها إيه باختصار شديد عشان الوقت؟ هي المثل ده بيحذرنا من التقليد الباطل، لأن هم ربنا ذكر في البداية لو اتقال لهم امشوا وراء الحق يقولوا ايه، لا هنتبع ما الفينا عليه ابانا، الفينا يعني وجدنا عليه ابانا. فربنا بيعاتبهم، طب لو ابوك ده ما بيفهمش او لا يعقل الحق ولم يكن يهتدي له، ازاي تمشي فيه؟ مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني مثل الذين كفروا مثلهم مع وعظنا اياهم كمثل الراعي مع ايه، مع الماشيه التي ينادي عليها. فاهمين بقول ايه؟ مثلنا ومثل مثلنا في وعظهم، مثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم كمثل، يعني احنا في وعظنا للكفار زي الداء الراعي اللي بينادي على مين؟ على الغنمه بتاعته، على البهيمه بتاعته. الذي ينعق ده مين اللي بينعق؟ الراعي. ينعق يعني ينادي بما لا يسمع الا دعاء ونداء. هو مش سامع، مين اللي لا يسمع هنا؟ البهيمة، الغنمة، قاعد بينادي على البقرة ولا الغنمة عشان يذبحها، بيناديها للذبح وهي تأتي إليه مش فاهمة حاجة صح، وكذلك ربما آبائهم قاعدين يدعوهم لذبح إيمانهم وإن هم يضيعوا ويهلكوا في الدنيا ومع ذلك ماشيين وراهم. ففاهمين المثل ولا في لخبطة؟ مثل سهل جدا يعني، ومثلكم يعني لا يجهل هذه الأمثلة يعني. ما شاء الله، هذه الأمثلة كان يبكي كثير من السلف عندما لا يعقلها، لأن الله عز وجل قال وما يعقلها إلا ليه العالمون. فكون أنك ما تعرفش مثل من الأمثلة يعني ده إيه، أن أنت كده مش من ضمن الفريق ده، فكان بيكون فيها عتاب يعني. المثل اللي بعد كده، مثلهم في الإنفاق، مثل في الإنفاق، الآية 261، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. هذه الآية لوحدها كافية أنك تنفق على قد ما تقدر، سواء تنفق من مالك أو تنفق من جاهك أو تنفق من وقتك لخدمة هذا الدين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. العلماء طبعا المثال واضح جدا، حبة في الأرض أنبتت سبع سنابل، كل سنبولة فيها كم؟ 100 حبة، يبقى كم واحدة؟ والله يضاعف لمن يشاء، أدي 700. أولا هل فعلا في حب كده؟ في حب يطلع سبع سنابل كل سنبولة فيها كذا؟ أهل الزراعة مختلفين بينهم وبين بعض، البعض بيقول آه فيه وهو شاف حاجات زي كده، والكلام ده في المفسرين يعني يجي يتكلموا ويقول لك آه إن الحب ده موجود. شوف أنت ما تتعامل مع الله كيف يتعامل الله معك. دول عملوا إيه؟ سبحان الله. الله يثير في نفوس المسلمين الذين يستمعوا القرآن الاستشراف لما سيكون عليه المنفق، يشوف بكرة إيه اللي هيحصل له. أنت طلعت 2 جنيه، 2 جنيه دول ظاهرا كده دول زي إيه؟ كل واحد منهم زي الحبة. شوف ربنا يضاعف يضاعف، وشوف الآية في ختمها الله والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربه. واحد أنفق ماله على الفقير في سبيل الله، ده مين اللي قال في سبيل الله؟ الله. يعني هو ربنا عز وجل يؤكد أنه أراد في البداية من أراد الله ينفقون أموالهم في سبيل الله. طب إيه اللي حصل؟ ثم تأتي لليه؟ للتراخي، يقولوا دخل محمد ثم أحمد، أحمد ده جاي متأخر صح؟ بعد شوية عمل إيه؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، بعد شوية من عليه يعني اداله فلوس وبتاعه، بعد شوية كده بعد يومين ثلاثة جاله تاني راح قال له إيه؟ أنت تاني برضو؟ أنا مش لسه مديك ومش عارف كنت وكنت مزنوق واديتك، سواء بقى قدام الناس ولا إيه؟ بينه وبين نفسه، ده عمل إيه؟ ضيع الموضوع. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان الزمخشري بيقول طعم الآلاء، الآلاء النعم أحلى من المن اللي هو ليه؟ المن والسلوى، أحلى من المن اللي هو العسل يعني. طعم الآلاء أحلى من المن وهو أمر من الآلاء عند المن، وهو أمر من الآلاء، الآلاء ده شجر مر، عند المن بيكون أمر منه عند المن. في طعم الآلاء طعم النعم خلاص أحلى من المن وهو أمر من الآلاء عند المن. هو اللي مش فاهم يعديها. ثم ذكر الله عز وجل مثل آخر قال في الآية 264، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اللي يعمل كده عامل زي مين؟ بالضبط زي اللي بينفق ماله ايه؟ رياء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. لانه لو استحضر، ودي مهمه جدا، لو تعملوا بحث، كنا عملنا مره بحث كده مع بعض الشباب، اثر حضور اليوم الاخر في تعديل السلوك. يعني مثلا ويل المطففين، ربنا يوم يقوم الناس رب العالمين، ده اللي يخليك تفوق من التطفيف صح. كذلك هنا ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان. يعني صفوان حجر أملس عليه تراب، أحيانا الحجر عم يكون عليه تراب ربما أنت أصلا مش واخد بالك أن ده حجر، كنت فاكرها أن هي شوية تراب كده. فلما فأصابه وابل، وابل ده اللي هو إيه؟ المطر الشديد يسمى وابل. فأصابه وابل، فإيه اللي حصل؟ فتركه صلدا، تراه أملس لبريق كده زي الزغلطة كده، عم تلاقيها ممسوحة بالماء تحس إنها مغسولة. طب إيه علاقة ده باللي بينفق منه وأذى؟ أخوات بس انا عارف ان يوم الجمعة بعد العصر في فترة اسمها فترة النوم ما قبل المغرب، فاحنا عايزين بس ايه، لان انا شايفها شايفها مع ساعة الإجابة. طبعا ساعة الإجابة ايه، الانسان بيحب يدعي فيمسك روحه في السماء. يلا يا اخوات، حد عارف، حد منكم عارف ربنا المهم يجاوبه؟ لا يبقي منه شيء. ماشي، ايه تاني؟ التراب ده كان ظاهر على الزلطة ولا خفي؟ ظاهر صح، ولذلك المنافق قال ليه عمل ظاهر هو الصدقه، فلما نزلت الحقيقه اللي بينتها الوابل ايه اللي حصل؟ ذهب الظاهر. وقدمنا لما عملوا، جزاكم الله خيرا. فايه اللي حصل؟ بقي الباطن الحقيقي اللي هو الزلط، ما كانش فيه تراب ولا فيه اي حاجه، كنا مخدوعين بس. ثم ذكر الله عز وجل مثل لليه؟ للصالحين. طب سؤال، لماذا بدأ الله عز وجل بمثل الطالحين قبل الصالحين؟ يلا يا اخوات، الاخوه النهارده ما شاء الله عليهم وحوش. احنا نتاكد انهم اصلا سامعين عشان ده موضوع تاني برضو، ولا هم حاضرين كمان ده موضوع تالت. الاخوات سامعين؟ طيب عليكم السلام. طيب دكتور أحمد، إن شاء الله المرة القادمة هدايا لجميع الرجال لأنهم جاوبوا، ونشوف آخر الدرس ده هي هنضيف حد ولا لا. مثل الذين ينفقون أموالهم، بدأ الله عز وجل بذكر مثل المنافق لئلا يغتر المؤمن، فلأن المنفق هو صاحب اليد العليا، فربما يشعر بمن يحس انه يعني الحمد لله انا شايف المسجد ده احنا الحمد لله اللي فرشناه، يعني احنا مش بنقول كلام عشان حد يقول يعني، بس ده بس انتوا ليه مش علقتوا ليه الورقه وقلتوا انه ايه بتاع كذا. ابن حجر يقول ان تسميه المسجد باسم احد هذا يقرب للرياء، تسميه المسجد انك تسمي المسجد عملت مسجد باسم محمد احمد، ليه تسميه محمد احمد؟ بسميه عم ايه اسم ايه بتاع كده، عشان كده رحمه الله على الحاج محمد رحمة واسعة صاحب مسجد الإمام البخاري كان واضح جدا معاه أن ممنوع أن اسم يتسمى إيه بهذا الاسم. حاجة بقى الأعجب من كده، كنت تدخل المسجد يعني مثلا الحاج محمد ده أنه 4-5 سنين في المسجد لا يعرف معظم من في المسجد من صاحب المسجد. يا سبحان الله، أنا شفته أول سنة في رمضان كان يفرش الحصير في الشارع عشان الناس اللي هتصلي لأن الدنيا زحمة، وانت ممكن تدوس عليه كده واه حاج انت كده رجلك عشان نفرش البتاع. في ناس لا تتحمل هذا الامر، في ناس لا تتحمل. ابو سفيان ما تحملش، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ابو سفيان راجل بيحب الفخر، فاحنا كده نقول من دخل داره فهو امن، دخل دار من نزل الحرم فهو امن، ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. لما تيجي تتفنن، انا لو بسمع القصه دي كنت هخش المسجد الحرام هخش بيتي صح، هروح لابو سفيان يعني اعمل ايه عنده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رعاها عنده. ففي ناس كده، هذا الرجل يعني نسأل الله أن ينزل على قبر الرحمات تترى. فسبحان الله الحاجات دي مهمة جدا، الإنسان لا يغتر، أديكوا شفته أهو، فخلاص بقى صلده راح كل حاجة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أن هذا الأشياء يقينا من عندهم ويثبتون به أنفسهم، كمثل جنة، جنة اللي هي البستان، وسميت الجنة بإيه؟ جنة ليه؟ لأن المرء إذا دخلها استتر زي الجنين كده والمجنون، كل المواد دي فيها اشتراك الخفاء. كمثل جنة بربوة، ربوة دي ليه؟ بيقول لك ربا وارتفع، عشان كده الربا زيادة، فالربوة دي المكان اللي المرتفع، والمكان المرتفع عما بينزل عليه لا بيبقى جودة الأشياء عليه الثمار بتكون ايه أفضل. بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، حتى لو مش أصابها وابل ونزل رزاز كده خفيف فإن لم يصبها وابل فطل، سبحان الله حتى فطل برضو ربنا. ثم ختم الله بآية تشير إلى مسألة النيات، والله بما تعملون بصير، ربنا عارف أنت أنفقت ليه وأنفقت الحاجات دي ليه، عشان يتقال عليك ولا لا. والحاجات دي خفية جدا، ابن المبارك يقول أن هناك أقوام يطوفون بالبيت الحرام وهم يراؤون أهل نيسابور، يعني طب ازاي دي؟ ازاي زمان ما كانش فيه سيلفي ولا فيه اي حاجه من الموبايلات دي، كنت تلقطها ازاي ابن المبارك عشان تقولها انت دي؟ ابن المبارك ده عجيب، الذهبي عمل كتاب اسمه قضي نهارك مع ابن المبارك. العلماء قعدوا كده، ما عملوا مجمع ايه، مجمع العلماء يتناقشوا عن ابن مبارك في عصره، عدوا له 40 خصلة من الخير لا يشاركه فيها غيره. ليه 40 كده حاجة؟ دول ما فيش حد بيجيب ابن مبارك فيه. مبارك ده أسطورة من الأساطير. ابن حجر في الإصابة يقول لم يسبقه الصحابة إلا بالرؤية، بس إن هم شافوا محمد بس، يعني الصحابة سبقوا مبارك ابن إيه؟ بالرؤية. عشان كده سفيان الثوري يقول يا ليت لي في عملي كل ركعتين من ركعات ابن المبارك. مبارك عجيب قوي، يعني حاجة كده شخصية، اللي هو ايه، حاجة كده معدي خالص. حب يتاجر في يوم من الايام، كان بيتاجر ليه ابن المبارك؟ قال والله لولا 4 ما تاجرت، الفضيل بن عياض وعدهم. طب ليه بيتاجر ليه؟ لان دول علماء وانا عاوز ايه، اساعدهم اصرف عليهم. بس هو راجل ثري اصلا، وراجل ايه، مكفي وحياته كده، راح تاجر عشان ايه؟ عشان حد تاني. دي نفوس بقى، نفوس هو خالقها سبحان الله. ايه اللي ودانا لابن المبارك؟ ها؟ الله يهدينا ويهديكم. حكيت حاجة في النية صح؟ الله بما تعملون بصير، إن شاء الله هيجي. الله يهدينا ويهديكم. أيوة يا طفونة جدع، الراجل ده ليه هدية، ادي نفسك هدية. بيقول إن في بعض الناس بيطوفوا حوالين الكعبة وهم يراون، بيقول إيه بقى؟ بيقول يطوف أحدهم وهو في من نيسابور أو من الكوفة ويتفكر في الطواف ويقول يا ترى ماذا يقول الناس عني الآن؟ أيوه يا عم، اللي قاعد بيطوف أنت دلوقتي، ويا بختك في الحرم ويا بختك. هو مشغول بمين؟ اللي في بلده، اللي قطعا مش هيعرفوا أي حاجة ولا هيوصلوا لهم ولا هيشوفوا. لا النهارده بقى إن الشيطان وصل بيهم الدرجة الأولى. أنا مرة بقى يعني كنا في الحرم كده، فإحنا بنطوف، فلقيت واحد قاعد الإطباع بقى، وقاعد الإطباع ده بيجري يعني، وكاشف في دراعه وبيجري، فبيكلم مين؟ حد من بناته يعني او بتاع، يعني يبدو كده، اه حبيبتي انا بطوف اهو الحمد لله خلصت الشوط الثاني، وان شاء الله وبدعي لك وبدعي لاخواتك وبدعي مش عارف ايه والكلام ده كله، وقاعد بقى يصورنا احنا ماشيين معاه ومعايا الناس. اه يا حاج انت بتعمل ايه يا حاج؟ واللي يدي ظهره للكعبه ويرفع ايده يقول لك صورني، طب ادي وشك للكعبه طيب، عشان هتدعي خلف انت ظهرك للكعبه. يعني حاجات قلما ايه ياتي الاخلاص في مثل هذه المواضع، ربنا عافينا. فاوعوا تقعوا في الحته دي، والله بما تعملون ايه بصير. كل الذنوب طالما ما جاتش في القلب في امل، القلب ده حصن الحصين، هو الملك، فدايما تظبط قلبك ده، انا اغنى الشركاء عن الشرك، ما ينفعش تشتغل غير ربنا. تغلط بقى وتتعصب في الطريق وتعمل وتمد ايدك وتسرق ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي كلها سهله، سهل ايه؟ سهل تتحل. حتى اللي سرقت منه، حتى مش رضيت فلوسك، يجي يوم القيامة ممكن يعفو عنك نظير من الله عز وجل ويرغبه في العفو. المشكلة فين؟ انك تيجي كنت بتصلي لغير ربنا، انك كنت بتعمل اعمال لغير ربنا، كنت بتطلع على التلفزيون ولا بتطلع على الفضائيات ولا بتكتب بوست عشان الناس تقول ايه الله عليك يا شيخ. وقد قيل، خلاص بقى. الى اخر مثل معانا، ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات. واضحة كده لغاية هنا؟ يحب واحد منكم ان يكون لي جنه من نخيل وعنب وتجري من تحتها الانهار، يعني بستان رائع فيها من كل الثمرات. والراجل ده بقى عنده مشكله، كبر بقى، راجل عجوز شيخ كبير، اصابه الهرم فاصابه الكبر، وله ذريه ضعفاء، عياله صغيرين مساكين ما عرفوش يشتغلوا، وهو كبر خلاص ما عادش ينفع تاني يشتغل ويبدا ايه من الموضوع من الصفر. في الوقت ده اصابها اعصار، والاعصار ده فيه نار فاحترقت. الراجل المسكين ده يا جماعه حصرته قد ايه؟ ينفع يزرعها تاني من اول وجديد؟ خلاص سنه كبر ما يقدرش. ينفع يشتغل؟ ما ينفعش. اولاده يقدروا يعملوا حاجه؟ لا. هو ده حال المنافق لما ياتي يوم القيامه ويفاجئ كل الاعمال اللي عملها راحت، لانه كان لا يريد بها وجه الله. هذا المثل ذكره الله عز وجل للمخلصين والمرائين، اللي بيرائي عملت وبتاع والناس اتبسطت وقال واتكلمت وعملت والكلام ده كله، وايه اللي حصل في الاخر؟ كل حاجه والعياذ بالله راحت وانتهت، نسال الله العفو والعافيه. هذه الامثله يعني مثال المنافقين، مثال التقليد، مثال الانفاق، مثال الرياء، مهم جدا. يمكن في مثل عدى علينا نسينا نعلق عليه، او هو لا لسه جاي اخر واحد 275 اللي هو اللي ياكل الربا. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. طبعا كلمه المثل بنقول المثل، العلماء يدخلوا ان في مثل واضح مثلهم كايه، ده اسمه مثل. طب لو جه ايه كايه حرف التشبيه يدخل في المثل، خلاف بين اهل العلم. كما يقومون ده مثل المرائي الذي ياتي يوم القيامه، قال اهل العلم ان جمهور اهل التفسير على ان هذا ايه في البعث، اول ما يبعث يوم القيامه يبعث على ايه زي المجنون، زي ما كان في الدنيا مجنون على المال ومرتبط جدا بالبورصه والفلوس زادت فلوس قلت والزعور والكلام ده، يبدا ايه عنده الاشكال ده.